الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا وكل شيء

قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار بِكِمُ الْحُسْنَى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به عليهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار من الذين كفروا Come on.